قال مالك؟ قال أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا. يريد أن يبين ما هو على وجه الحلال. الرجل ينكح المرأة في العدة ويصيبها. هذه الإصابة بمقتضى عقد والعقد يشبه الحلال على وجه الصحة، فهذا ينشر المحرمية. كما يذكرون لهذا عدة صور. لو أن إنسانا متزوج امرأة وطلقها وفي عدة المرأة تزوج أختها، ولا يمكن، لا يحق له أن يجمع بين الأختين. والمرأة المطلقة ما دامت في العدة في حكم الإيش؟ في حكم الزوجة، له أن يراجعها. فيحرم عليه أن يعقد على الأخت حتى تخرج أختها من إيش؟ من عدتها. فإذا ذهب وعقد عليها ودخل بها، هل فيه حد؟ ليس فيه حد للشبهة الموجودة. وكل عقد فيه شبهة حق أو فيه وجه صحة لا حد فيه، وتعتد المرأة ويلحق الولد بإيه؟ بالواقع، لأنه يلحق به نسبه، وينشر المحرمية بينه وبين ولده وبين نساء تلك المرأة. وعلمك لو أن رجل نكح، كذلك لو إنسان عنده أربع زوجات وطلق واحد وبقيت وهي رجعية عشان عزم الخلاف، هل يجوز أن ينكح أخرى بدل الرابعة؟ عنده ثلاثة فقط، كانوا أربعة وطلق واحد طلاقا رجعية، هل يمكن أن يتزوج واحدة بدل الرابعة هذه حتى تأخذ الرابعة من عدته؟ الخلاف فيما لو طلقها طلاقا زائنا. بعض يقول خلاص لا رجعة له فيها، والبعض يقول لا، ما دامت في العدة مخافة أن يجتمع ماؤه في رحم خمس نسوة في وقت واحد حتى تأخذ من عدتها، ونعلم أنها انقطعت عنه في الكلية، حينئذ يتزوج إيش؟ رابعة بدل الإيش التي طلقها. وهكذا الصورة المختلفة فيها، في هذه الشبهة لا حق عليه ولها الصداق وعليها العدة وينشر المحرمية، كل هذه بسبب إيش؟ وجه الصحة الموجودة في هذا العقد، لأنه لم يأتي خفاء الزنا، إنما جاء بعقد على وجه يظنه صحيح. فأصاب حرمت على أبيه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه في الحلال. كلمة على وجه الحلال يعني في صورة تشبه الحلال، فلا يقام عليه إيش؟ لا يقام عليه في الحلال. لا يقام عليه فيه حد، لأنه عقد عليها ودخل عليها بمقتضى العقد، وإن كان العقد لم يصرف محلا صحيح. نعم. ويلحق به الولد الذي يأتي من هذا الوقت، ليش؟ لأنه وصل إليه عن طريق عقد وإن كان لم يصرف محلا. نعم. وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها وكما حرمت على ابنه لأنها أصبحت مما نكح آباؤه، يحرم أيضا إيش؟ أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها. وكذلك تحرم على الأب ابنتها، كذلك كما أن هذه المرأة التي وطئها الأب في هذه الصورة تحرم على ابنه، كذلك بنتها تحرم على هذا الرجل بنفسه، لأنها أصبحت رابعة.